بسم الله وعلى آله وصحبه وعلى وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الغاشية. وهذه السورة أيضا من السور العظيمة، وهي كانت كما تعلمون تقرأ مع سورة الأعلى في المجامع الكبرى مثل الجمعة والعيد، وهي سورة مكية. يقول مؤلف مقاصد السورة تذكير النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في العذاب والنعيم ودلائل ذلك في الآيات الحاضرة لتمتلئ النفوس رغبة ورهبة. هذه السورة بدأت بأسلوب شد انتباه، وهي هذا الاستفهام، فقال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني مثل ما تقول مثلا في مجلس أو في مكان: هل سمعتم بخبر فلان؟ هل أتاك خبر فلان؟ فهذا يشد السامع ويجعله أكثر تشوفا لسماع هذا الخبر وهذا الحديث. فالله تعالى يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي الغاشية؟ يعني في اللغة العربية الغاشية اللي يغشى الشيء يغطي، هذا غشيه. لكن ما هي الغاشية التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى؟ يتحدث الله تعالى عن القيامة، يوم القيامة. سميت غاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها، فما من أحد إلا ويكون له نصيب ورؤية ويعني مخالطة بهذه الأهوال الكبرى والعظيمة. هل أتاك حديث الغاشية؟ ماذا سيحصل في ذلك اليوم العظيم؟ وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة يعني ذليلة وخاضعة، وهي وجوه الذين الأشقياء الذين تركوا دين الله وأمر الله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قيل عاملة ناصبة يعني في النار، يعني متعبة ومنهكة، وأيضا سيستمر عذابه بأن تصلى نارا حامية. وقيل عاملة ناصبة في الدنيا، يعني عملوا وتعبوا لكنهم ما كان على لأجل الله ولا كان لله ولا كان على سنة رسول الله، فلم ينفعهم شيئا، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منثورا. مع أنهم عملوا لكن لم يكن لله، كان لمخلوق ولا لقبر ولا لولي ولا لسيد ولا إيش من أسماء هذه موجودة، فصرفوا ما يجب أن يعبد به الله إلى غير الله، فلم ينفعهم يوم القيامة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. آنية يعني حارة، ومذكرها آن، من حميم آن والله تعالى. فالحميم لأنه مذكر وصفها الله تعالى بالتذكير، والعين لأنها مؤنث وصفها الله تعالى بالتأنيث. تسقى من عين آنية يعني عين حارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع نبات مشهور في بادية العرب، يسميه بعض يسميها أهل قريش الشبرق، وهو نبات عبارة عن شوك شديد، فإذا أكلته الدواب، إذا أكلته مثلا الناقة والشاة، ينشب في حلقها لا يخرج ولا يدخل. فالله تعالى يشبه طعامهم بهذا الطعام الخبيث الذي أعوذ بالله يعني لا يستطيع الإنسان أن يستسيغه. وبعضهم قال الشبرق أيضا في مشكلة أخرى، أنه إذا يبس أصبح سما زعافا، فتأكله الإبل فتموت مباشرة. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني حتى ما يسد رمق. ثم لما ذكر الله تعالى هذه الوجوه الدليلة الخاضعة، ذكر في المقابل قال: ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يعني لما ترى سعيها ونتيجة سعيها وأثر سعيها، تجدها راضية وفرحانة وسعيدة بما كافأها الله تعالى به. قال الله تعالى: لسعيها راضية في جنة عالية، يعني عالية الدرجات وعالية المقام، لا تسمع فيها لاغية، يعني لا يسمع فيها كلاما باطلا ولغوا فضلا عن كلام محرم. يعني اللغو هو ما يكثر من المباح فيصبح لغوا. فإذا لما نفى الله تعالى عنها اللغو دلنا حتى المحرم غير موجود، فلا يوجد غيبة ولا يوجد نميمة ولا يوجد كلام لغو. ولذلك يا أخواني إذا استطاع الإنسان أن يجعل مجلسه مجلسا في ذكر الله وليس في لغو فضلا أن يكون في محرمات، فهذا استعجل شيئا من نعيم الجنة. يعني من نعيم الجنة أن تكون المجالس مجالس ليست لغو، ليست فقط حديث، بل فيها شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيها هذه الجنة فيها عين جارية، فيها أنهار جارية، فيها سرر مرفوعة، وهي المنازل وقيل الأسرة المعروفة العالية، وأكواب موضوعة يعني مهيئة للشرب مرتبة حتى يعني منظرها جميل، وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، نمارق المخدات، فتوضع النمارق لأولياء الله مصفوفة بجنب بعض كذا حتى لما يجلس يكون يعني مرتاح، وزرابي مبثوثة، زرابي الفرش. أنا أذكر كان أبوي يقول جيب الزربية، الزربية مفرد زرابي، والزرابي هي الفرش، الفرش الجميل الذي يوضع في منتصف المجلس، فهذه تسمى الزرابي. فإذا ليس الفرش العادي الذي يفرش مثلا في الديوانية كاملة، لا، الذي القطع التي تجعل بالنصف كذا يتجمل بها. فالله تعالى جعل في الجنة زرابي مبثوثة في كل مكان، فأولياء الله إذا بيجلس هنا إذا بيجلس هناك إذا بيروح كذا كل ما يجي مكان، ولا أمام فرشة وأمام نمارق اللي هي مخدات ليجلس عليها. وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طبعا الله سبحانه وتعالى يضرب لكل قوم بما يناسب بيئتهم. في قريش أكثر الحيوانات تعرف مخالطة لها هي الإبل، كانت سفرهم ورحلتهم، فالله تعالى ضرب لهم مثلا بها، وهي حقيقة حري بأن يعني الإنسان يعني يتأملها كيف خلقها الله تعالى بهذا الحجم وبسهولة تنقاد مع طفل صغير يمسك قيدها فتمشي معه، كيف صبرها على العطش، كيف قدرتها على فهم صاحبها ومعرفته، وغير ذلك من آيات الله تعالى في الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت من غير عمد من غير شيء، وإلى الجبال كيف نصبت كيف نصبها الله سبحانه وتعالى، وإلى الأرض كيف سطحت يعني جعلها الله تعالى فيها جبال وفيها أراضي مسطحة أيضا ليعيش عليها الناس ويسكن فيها الناس ويزرعون. فالله تعالى ما جعلها كلها جبال بحيث يشق على الناس، ولا جعلها كلها مسطحة، جعلها كذا حتى تستقيم حال الناس. ثم قال الله تعالى لنبيه وللأمة من بعده فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت عليك البلاغ وعليك البيان، وأما الهداية فهي بيده سبحانه وتعالى، إلا من تولى وكفر، لكن هذا الذي تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر والعياذ بالله هو عذاب النار، يعني ما في شيء بعده يعني. فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بآيتين يعني مخيفتين، فقال إن إلينا إيابهم، يعني لماذا أنت لست عليهم بمسيطر يا محمد؟ لأن كل هؤلاء الناس إن إلينا إلى الله سبحانه وتعالى إيابهم رجوعهم، ثم إن علينا على الله سبحانه وتعالى حسابهم. فمن كان موقن بأنه راجع إلى الله فلا بد أن يعمل بصالحا، من كان موقن بأن الله هو الذي سيحاسبه فلا بد أن يعد لهذا الحساب من إعداده. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يمكن أن يكون إنسان يعني يجيب واسطة ولا شفاء، ما في مع الله سبحانه وتعالى، ما عندك إلا أعمالك الصالحة هي التي تنجي. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن ينجينا وإياكم وأن يجعل حسابنا وحسابكم يسيرا إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.